بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد يا أشرف الخلق ويا حبيب الحق ستموت وإنهم سيموتون. وروى الطبراني أن جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا لنعمر فيها إلى الأبد، لم يخلقنا لنأكل ونشرب وننغمس في شهواتها وملذاتها، وإنما خلقنا ليأمرنا بعبادته، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت هو الذكي الفطن، وأما العاجز فهو الذي أتبع نفسه هواها، وهو الذي انتهك حرمات الله تعالى وتعدى حدوده واقترف الآثام، ثم تمنى على الله ما تمنى. فإذا مات العبد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. واعلموا أحبابنا أن التقي إذا حمل إلى الدفن روحه تكون فوق الجسد، ومن شدة فرحه واشتياقه للقبر الذي هو ذاهب إليه يقول: قدموني قدموني. وهنا ألفت انتباهكم أيها الإخوة أنه لا بأس بذكر الله أثناء تشييع الجنازة، ولا يلتفت إلى كلام المشبهة المحرمين لقول وحدوا الله أثناء تشييع الجنازة. ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ثم يقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا، ما يقعدنا عندما لقن حجته. وهذا إخوة الإيمان ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقراءة سورة ياسين شأن عظيم، فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. ومما استدل به العلماء على جواز قراءة القرآن على قبر الميت المسلم وانتفاعه بالقراءة حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، أي بستان، من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة، أي بعسيب رطب، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لأن هذا العسيب الرطب يذكر الله تعالى، يسبح الله تعالى ما دام رطبا. فإن كان المسلم الميت ينتفع بتسبيح العسيب الرطب، فكيف بقراءة القرآن عند قبره من المسلم الحي؟ ثم عند الاجتماع إخوة الإيمان لتقبل العزاء بهذا الفقيد المسلم، لا مانع من الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار له ومن قراءة القرآن قراءة صحيحة وإهدائه الثواب. فإن من سبقنا من أهلنا من المسلمين ينتظر منا الهدايا. ثم لا مانع بل مهم جدا من حين إلى آخر عند تقبل العزاء من سماع كلمة طيبة وموعظة مهمة تذكرنا بأن الموت حق، وتحثنا على الصبر عند نزول المصائب والبلايا، وتذكرنا بما أوجب الله علينا، وتنهانا عما حرم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم انفعنا بعلم الدين، واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.